الله يكرمك بارك الله فيك. احنا عندي وليت الزاد الحميدي ميزة. خلصنا سيدنا في الباب. خلصنا. الصحيح. طيب خلاص. احنا يعني الذي اريد ان اقوله بعد ان فرغنا من حكاية الكتب التي جمعت بين الصحيحين والتي استخرجت عليها ان الكتب الجامعة بين الصحيحين بعد أن طبع منها يعني على ما هو معروف لكم كتابان، كتاب على المسانيد وهو كتاب الحميدي اللي هو ذكره هنا الشيخ العراقي، وكتاب عبد الحق الإشبيلي، وبين وفاتيهما أكثر من 100 سنة، فالحميدي 488 والشيخ عبد الحق الإشبيلي وفاته 550 تقريبا. فالذي نريد أن نلفت إليه النظر بعد ما تكلمت كتب المصطلح على مسألة زيادة الصحيح، إن الكتب دي بعد أن أصبحت بين أيدينا ينبغي أن يكتب عنها من نواحي غير التصحيح، وهي إنها جمعت نصوص من الصحيحين بعضها لا يوجد في النسخ المتداولة بين أيدينا الآن. فلذلك الاطلاع على هذه الكتب هو يفيد في تحرير نص الصحيحين المطبوعين بين أيدينا الآن، لأن هما حسب كلامهم الإمام عبد الحق الإشبيلي والإمام الحميدي اهتم بجانب جمع الروايات كذلك جمع فروق النسخ، وجمع فروق النسخ هو له فائدة كثيرة في معرفة نص صحيح البخاري والصورة الأكمل أو الأتم منه. فالاستفادة من الكتابين في هذا الجانب مهمة، لأن مثلا لما تقرأ جواهم تلاقيه يقول إن الحديث الفلاني ده ذكروا الحميدي في الجمع وهو ليس في أكثر النسخ التي بين أيدينا، فيفيدك بكده إنه النسخ الخطية التي في من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم ما تزال لم يجتمع لدينا منها الكم الكافي لإخراج نص يجمع أكبر قدر ممكن من نصوص الصحيحين. فالقراءة في الكتابين من هذه الناحية تفيد، مش الزيادة بقى في الصحيح اللي على شرط الصحيحين، لا، ده في الصحيح الذي ثبت في روايات الصحيحين سواء صحيح البخاري أو صحيح الإمام مسلم. فالاستفادة منهما في هذه الناحية مهم أكثر من وجهة نظري حسب الاطلاع من مسألة زيادة القدر اللي على شرط الصحيحين. أيضا هم حفظوا نصوص من المستخرجات التي لم تصل إلينا، زي مستخرج البرقاني على صحيح البخاري والمستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري. فهذه المستخرجات البرقاني والإسماعيلي احنا مفتقدينهم الآن، ما فيش معانا نسخ منهم، وهما ينقلان منهما نصوصا كثيرة تخدم الصحيحين متنا وسندا. أكثر من نقطة زيادة قدر الصحيح دي، لأن زيادة قدر الصحيح هنا وصلنا فيها إلى أنه أي حديث ليس بسند الإمامين البخاري أو مسلم أو أحدهما يحتاج إلى النظر في سند صاحب المستخرج حتى نحكم بصحة هذا المد الذي أورده، في حين أن الذي أشير إليه الآن هو جمع لنصوص الصحيحين من خلال رواياتها التي لم تتوافر لدينا حتى الآن نسخا منها يمكن أن نستفيد منها في تحقيق نص صحيح مسلم أو صحيح الإمام البخاري. ده يعني اللي أريد أن ألفت نظر حضراتكم إليه، أن قراءة الكتابين دول ستخرج الطالب العلم بفائدة أكثر من بحثه فيهما عن الصحيح الزائد عن الصحيحين، وأن يعني الأحاديث اللي هم أوردوها مما يدل على أنهم لم يجمع كل الأحاديث، إن مثلا الحميدي العدد المتسلسل في الروايات الأصلية فيه 3500 وكذا، في حين إن صحيح البخاري في النسخ اللي في أيدينا 7000 وكذا. أيضا عبد الحق الإشبيلي وصل 5000 وكذا وكذا، وكأن مجموع ما في كل كتاب لم يتجاوز عدد أحاديث البخاري وحده. طبعا راجع لأنه هو بيرقم، الطباعة بترقم الروايات الأصلية، لأنه هو يذكر رواية أصلية وبعدين يذكر تفاصيل وزيادات فيها، ممكن أن يكون تحت الرقم الواحد 3 أحاديث أو 4 أحاديث أو كذا. لكن بصفة عامة أنه الأحاديث الموجودة هما يعني ترك أحاديث في الصحيحين لأنها مكررة أو لأن غيرها أطول منها أو كذا، بحيث أنه العدد اللي موجود كان المقصود منه معالجة عدم شهرة الصحيحين في أقطار الإسلام في الوقت اللي هم عملوه، خاصة الكتابين اللي وقفنا عليهم الآن كلهم مغاربة، الحميدي أندلسي وعبد الحق الإشبيلي كذلك أندلسي، والمنطقة اللي هم فيها كان وصول كتب الحديث إليها بالإسناد لابد أن يمر على بلاد المشرق، فلذلك كان يعتمد على الجمع ده استغناء عن امتلاك أو تيسر نسخة من الصحيحين. الآن الحمد لله يعني نسخ البخاري ونسخ مسلم أصبحت متاحة ومتيسرة، فلذلك أصبح مسألة الصحيحين الجمع بينهما أو الاستخراج عليهما مسألة يعني الرجوع إلى الأصل هو أفضل، ويعني لا يدعو الإنسان إلى أن يقوم بعملية بحثية قد لا يكون هو كفء لها. بس الشيخ بقى يبتدي في مراتب الصحيح. مراتب الصحيح الألف واللام هنا اللي هي في الصحيح هي للعهد، يعني الصحيح الذي سبق تعريفه، وليس الصحيح مطلقا، لأن الصحيح مطلقا هو الذي سيدخل ضمن هذه المراتب ويوضع في درجة أدنى من الصحيح الذي سبق تعريفه، وهو رواية الثقة عن الثقة مع اتصال السند والخلو من الشذوذ ومن أي علة أخرى غير الشذوذ. فكلمة الصحيح هنا ليست لجنس الصحيح، لا، هي للصحيح السابق الكلام عنه الذي سبق تعريفه. وهو الذي جرنا إلى التفاصيل اللي إحنا بنتكلم فيها الآن. تفضل يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا وقال يحيى ممكن. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: مراتب الصحيح مطلقا الماضي ما يشعر بجلها في ثان التراجم. وأرفع الصحيح مرويهما أي البخاري ومسلم لاشتماله على أعلى الأوصاف المقتضية للصحة. أدي التعليله إن هو لي أرفع الصحيح اشتماله على أعلى أوصاف المقتضية للصحة، سواء من ناحية العدالة أو من ناحية الضبط أو من ناحية اتصال الإسناد أو من ناحية السلامة من الشذوذ أو أي علة أخرى غير الشذوذ. وهو المسمى بالمتفق عليه وبالذي أخرجه الشيخ. مصطلح ده مصطلح معروف، حكاية متفق عليه ده، إنه هو تجد في الكتب كثيرا ما يقولون متفق عليه، فهو المقصود أنه اتفق الإمام البخاري ومسلم على تخريج هذا الحديث ولو تفاوتت الألفاظ بينهما، وأن يكون كما سيأتي في الكلام الصحابي في كلتا الروايتين واحد، فيكون البخاري أخرجه عن أبي هريرة والإمام مسلم أخرجه عن أبي هريرة، فلو كان الصحابيان مختلفين يكون يقال الحديث أخرجه الشيخان ولا يقال اتفق عليه الشيخان، لأن في العادة إذا اختلف الصحابي فمن العادة أن يختلف الإسناد، وما دام اختلف الإسناد أصبح الاتفاق يحتاج إلى بحث هل كل الرجال الموجودين في السند ده أخرج لهم البخاري ومسلم احتجاجا أو لا. تفضل مولانا. وهو المسمى بالمتفق عليه وبالذي أخرجه الشيخان. وبالذي أخرجه الشيخان دي اللي فيها كلام، لا اللي هو اللي يقصده هنا الأرفع المتفق عليه، أما الذي أخرجه الشيخان فقد يكون ليس داخلا في الأرفعية، لأنه لا يستفاد مع تعدد الصحابي، لا يتحقق في حالات كثيرة أن تكون الرواة من دون الصحابي إلى البخاري أو إلى مسلم هم بخلاف ما لو كان عن صحابي واحد، ففي العادة يكون بينهما اتفاق ولو في رجل أو رجلين دون الصحابي أو ما دون شيخي البخاري، وأحيانا يتفقان في الشيخ نفسه وهكذا، لأن الفاصل الزمني بين مسلم والبخاري لم يكن كثيرا بحيث إنهما تعاصرا، لأن واحد البخاري 256 والإمام مسلم 261، فلذلك اتفاقهما في الشيوخ كثير يعني. وبالذي أخرجه الشيخان إذا كان المتن عن صحابي واحد كما قيل. رجع بقى يقول إذا كان المتن عن صحابي، لكن اللي هو الراجح المعمول عليه والمتوافق عليه إن ما كان عن صحابيين يقال أخرجه الشيخان، وما كان عن صحابي واحد يقال متفق عليه. وقال: إن في عد المتن الذي يخرجه كل منهما عن صحابي من المتفق عليه نظرا على طريقة المحدثين. أيوه، عليه على طريقة المحدثين، لأن المحدثين يعنون بالاتفاق الاتفاق على الرواة والاتفاق على الصحابة. وكل بنائهم في الدرجة على هذه النقطة، نقطة الاتفاق في الرواة. فما دام نظرهم هكذا، اللي ما يكونش متفق في الصحابي في حالات كثيرة يكون مختلفا في الرواة الذين هم دون الصحابي إلى مؤلف الكتاب. قلت: ويتأيد بانتقاد الحميدي في جمعه عدد أبي مسعود الدمشقي في المتفق عليه حديث عائشة أرادت أن تشتري بريرة، مع كونه في البخاري عن ابن عمر أن عائشة، وفي مسلم عنه عن عائشة يعني، فيكون الأول من مسنده والثاني من مسندها، وقال إنه حينئذ لا يكون متفقا عليه بينهما، ثم جوز أن يكون أبو مسعود رآه في نسخة من مسلم كالبخاري، والله الموفق. شوف بقى التجويز التحتاني ده اللي يعرفك إن اللي احنا في ايدينا الآن من نسخ الصحيحين هي نسخ يعني عملت على نسخ معتبرة وكل شيء، لكن ما تزال خزائن المخطوطات فيها نسخ يمكن أننا لو وقفنا عليها يكون في إخراج الألفاظ اختلاف غير التي بين أيدينا، كما يلاحظ هذا في كتب الشراح. الشراح كالإمام ابن حجر العسقلاني وكالإمام النووي وكالإمام العيني وغيرهما ممن شرح الكتابين، بيأتي بألفاظ إنها من روايات أخرى غير الرواية اللي هو بيشرح عليها. وهذه الروايات كما ذكرت هم رأوها في نسخ كانت متاحة لوقتهم. إحنا النسخ موجودة، ليست غير موجودة، لكن العزائم قلت، وكذلك خدمة يعني أو مساعدة طلبة العلم على أن يصلوا إلى ما لا تصل إليهم إليه أيديهم بأشخاصهم كذلك قلت. يعني أنا الآن سني مش هقول لكم عليه، لكني حوالي 50 سنة مع الجهات اللي تنسب نفسها إلى خدمة كتب السنة، فإذا اقترحت عليها إنك أنت يا فلان يا اللي تريد خدمة السنة لك الشكر الجزيل، ما رأيك أن تفرغ 5 من طلبة العلم اللي لهم إلمام وتجعلهم على نفقتك يطوفون البلاد اللي فيها مخطوطات كألمانيا مثلا، وهي دولة تمتلك مخطوطات إسلامية تنفرد بها حتى الآن، كما أنها فهرسها حوالي 30 مجلد المخطوطات اللي موجودة في ألمانيا بس، فضلا بقى عن بريطانيا، فضلا عن فرنسا، فضلا البلاد الأوروبية. وإحنا طبعا لما نقول كده نزعل وكده، لكن لما تعرف اللي كان موجود في الأزهر ده هو من مخطوطات وضاع إلى الأبد، تقول الحمد لله اللي هم أخذوها. ليه؟ لأنهم مع كفرهم هيأهم الله لأن يحافظوا على هذه الكنوز، لكن وكانوا زمان يسمحوا بالتصوير. أما جت بقى الظروف الفكرية اللي غيرت نظرة الناس للمسلمين، أصبحوا يظنوا بهذه. فلما يكون واحد غني يعني صاحب مال ويبعث 5 أو 6 ويسهل مهمتهم عن طريق الملحقين الثقافيين ويخليه يدور في بلد زي ألمانيا دي، وحتى لا يظن ان الكلام ده يعني نظري، ان مثلا ألمانيا مفرغة واحد اسمه مكلوش ألماني إلى أنه يقعد في القيروان وتديله منحة راتب مجزي لكي يبحث عن المخطوطات المالكية التي تتصل بالموطأ أو بجامع ابن وهب أو غيره، ويمكث هذا الرجل وتنفق عليه ألمانيا مش تنفق عليه بلد إسلامي ولا رجل مسلم، لا، تنفق عليه سنوات حتى أخرج من مخطوطات القيروان ما لم يقم به القيروانيون المسلمون. فلو أن الناس دي ربنا هيئها، وأنا شخصيا عجزت عن إني أعرف الحكمة في كده، لأنه كل ما نعمل مركز ونجيب له إمكانات والدولة الموجود فيها المركز ده ترعاه، ربنا يهيئ له لحكمة أنا أجهلها وما زلت من يغلقه باسم المصلحة برضو مش باسم المفسدة. يعني لما تشوف انت كده انه الكتب دي، او شوف هو بيقول ايه عشان خاطر بيبرر، بيقول يمكن ابو مسعود الدمشقي لما عمل اطراف الصحيحين كانت عنده نسخة وجد فيها الحديث منسوبا الى مسلم كما هو الى البخاري. ليه؟ لانه كانت النسخ غير موقوف على الكم الموجود منها بين أيدينا، وإحنا بنقول صوتنا ده تقريبا بيوصل أو بيوصل يعني يسجل. نتمنى على أصحاب الأموال المحسنين الذين لهم نية طيبة ولهم رغبة في خدمة السنة أن يأخذوا بمثل هذا الاقتراح، أن يفرغ عدد من طلبة العلم الحديث بالذات ويذهبوا إلى هذه البلاد ويطلعوا على نسخ البخاري المخطوطة ونسخ صحيح مسلم المخطوط، ويصفونها وصفا دقيقا ويختارون منها ما أثبت عليه دلالات التوثيق، ثم بعد ذلك تجمع هذه النسخ في مكان ويوفر عليها باحثون كذلك ليخرجوا منها نسخة من البخاري ونسخة من صحيح مسلم فيها من تمام الجزئيات. مش معناه بنشكك في النسخة الموجودة، لا، النسخة الموجودة اتعملت على نسخة موثقة ما فيش فيها شك ولا يعني إشكال، لكن ليس فيها كل ما نسب إلى صحيح البخاري ولا كل ما نسب إلى صحيح مسلم. ونفس الحميدي ده اللي يقرأ فيه ولا عبد الحق يقول لك إن في المكان الفلاني فيه رواية كذا، وهذه الرواية وجدت في بعض النسخ، وما تقراها تلاقي إن فيها خدمة للنص اللي هو ما فيهش هذه الرواية. وأيضا لأن كثير ممن يطعن الآن على البخاري يقول لك البخاري تلقاه عن الإمام البخاري 1000 نفس، طب أنتم ما معكمش إلا سند الفرابري بس، ما نقدرش نقول حاجة لأن ما معناش فعلا دلوقتي سند إلا سند الفرابري ومن تفرع عنه. فيقول طب منين بقى الألف جبتهم منين؟ ودي اللي تعرفك ايضا ان ناس كتير يقول لك بلاش تدوروا على الاسانيد دلوقتي. الله، طب ما هو عدم تدويرنا على الاسانيد ساعه ما البخاري عمل الالف هو اللي دخلنا الان في خانه النقد، فانتوا اسكتوا خلي الناس يعني تتعبد بانها تحيي ما هو موجود. يقول لك لا عصر الروايه انتهى في ذهنك انت، لم ينتهي في الواقع ولا في حاجه المسلمين. تفضل عم الشيخ سعيد. وهو أعني ما اتفق عليه وعدته كما للجوزقي 2306. الجوزقي ده له كتاب أنا قلت عليه قبل كده، نسخه قسمين، قسم محذوف الأسانيد وقسم بالأسانيد. نسيت أقول لكم أن الجامع بين صحيح الحميدي اللي حققه أخ فاضل من إخواننا الباحثين النشطين، وهو أستاذ في أصول اللغة مش في الحديث، ولسه زميلنا ده بيكلمنا انه اللي عايزين يسجلوا شهاده ياخدوها من الازهر حج عليه ويقفوا في التحرير يقولوا احنا عايزين نتوظف، ما همش عارفين يجيبوا كتاب يشتغلوا عليه. والحميدي ده الراجل هو عالم في اللغه، طب يشتغل في اللغه يا شيخ، يقول لك ما الناس مش حابه اللغه دلوقتي، انا هشتغل حديث عشان الحديث بيتباع. تدور على بتوع الحديث تلاقيهم من ثقات ابن حبان، لأنه لو حققوا واحد بتاع حديث كان هيخدمه أفضل. لكن خدمة الدكتور علي البواب للكتاب خدمة جيدة جدا، وأفضل ما يكون، بحيث إن إحنا ما طلعناش حاجة، هنحرجم الراجل بأنك أنت مش مختص وإحنا مختصين قاعدين في التقصير. هو قدر يعمل كده، أنت عملت إيه؟ الآخر هو عمل الجوزقي برضه، دكتور علي حقق الجوزقي برضه، اهتم بنسخ الراجل وجمعها، بس لما عمله لقى ان النسخه اللي فيها اسانيد صعبه، فراح محققه على المجرده من الاسانيد. لكن اهو طلع، احنا فين اللي طلعناه؟ والراجل مطلع الكتاب له اكتر من 5 6 7 سنين، فين اللي عملوه المحدثين؟ يقول لك المحدثين مستنيين لما الشيخ عبد الفتاح يجيب لهم النسخه ويديها لهم بلاش. طب ما ينفعش كده. قال لك هذه حكمة ربي، يعني نحن المحدثين مقصرون. تفضل يا مولانا. وهو أعني ما اتفق عليه وعدته كما للجوزقية 2360. فنسخة الجوزقي دي المسندة هي ماهرية وكده، لكن ممكن تطلع بمسندة، فطلع تقريبا مجلدين على ما أذكر، ولا مش عارف هو الترقيم بتاعه يدي 2000 ولا ما يديش. لكن اللي شافوا عدد أحاديثه دلوقتي ولو تقريبا هو بيقول كده انهم 2000، لانه عمل المتفق عليه 2326 انواع فاعلاه ما المتفق عليه انواع. وهي دي عيب الشرح الممزوج، انه هو يخليك شارب اي حاجه تخليك منتبه انه الفعل هيجي بعد سنه، تفضل صح ما يجي الفعل. انواع فاعلاه ما وصف بكونه متواترا ثم مشهورا ثم اصح. هنا في النكت البقاعي اعلاه ما وصف بكونه متواترا، فبيقول ان الحافظ الشيخ الحافظ ابن حجر قال لا المشهور لكن المتواتر لا، مش اعلى. ليه يا شيخنا يا شيخ المحدثين؟ قال لان المتواتر لا يشترط فيه عداله الرواه. والحقيقه النقطه دي موجوده في كتب المحدثين كتير وفي كتب الاصوليين كتير، انه الراجح عندهم ان المتواتر لا يشترط فيه عداله الرواه. وانا طبعا حتى الآن ما عرفتش إنه إزاي. ففي بعض الكاتبين يعني قالوا إن ده اللي هو لا يشترط فيه عدالة الرواة هو أخبار الناس، إن والله بغداد موجودة وأن بريطانيا موجودة، أخبار الناس دي هي اللي لا يشترط فيها نقبل فيها. لكن لحد الآن هم اتنين أنا وقفت على كلامهم، هم اللي قالوا لا مفيش حاجة ما يشترطش العدالة. واحد من الشافعية يقال له ابن عبدان وهو متوفى سنة 420، وواحد كذلك من الشافعية صاحب الحاوي، الحاوي الكبير مش الحاوي الموردي، دول اللي قالوا لا المتواتر يشترط فيه الإسلام والعدالة كما يشترط في حديث الآحاد. وما ترجع انت في البحر المحيط للزركشي تلقاه جاب القولين دول وقال لا، ان كل العلماء رجحوا خلافه. طب رجحوا خلافه على اساس ايه؟ احنا بنروي شيء في طب ما انتم ما بتشترطوا في الاجماع، مش بتشترطوا ان يكون اهل الاجماع مسلمين عقلاء كده كده؟ يبقى ازاي تقولوا لا ما يشترطش؟ دي أنا صراحة ما فهمتهاش لحد الآن، ولم يدللوا على ذلك. يعني عشان تبقوا عارفين أما تقروا البحر المحيط ده وهو أوسع من اطلعت أنا عليه، تجدوا إن هم اللي قالوا لا ما يشترطش ما لهمش دليل، ما ذكرش لهم أي دليل. بينما الذي ذكر أنه اشترط فيه الإسلام والعدالة دليل أن الأحكام الشرعية لا تتلقى إلا من هو مسلم عدل. بأنا أخذ من حفظ على أمتي أو أخذ حديث النية وخليه متواتر عن ناس لا يكون عدول؟ فلذلك الحافظ رحمة الله عليه لما قال المتواتر ما يدخلش، هذا الاستثناء إحنا لا نتفق معه فيه، ولا نتفق مع من يقول إن المتواتر لا يشترط فيه عدالة الرواة، المتواتر الشرعي. أما متواتر الأخبار العادية ده ما هوش داخل أصلا في شغلة صنعة المحدثين، فإخراجه ليس له مستند. يعني لما خرجوا قال بس لأنه لا يشترط. طب ما دليلك على أنه لا يشترط؟ ما جابش دليل. فإحنا مستندنا في أن الراجح اشتراط العدالة والإسلام هو أن هذا مشترط في حديث الآحاد اللي بنقول أنه بكثرة الطرق يصير متواتر. الدليل اللي قال لا ما يشترطش لم يقدم دليلا. وعندنا كتاب اسمه كتاب بغداد كده، كتاب صغير وقفت عليه، وفي يعني حادثة طريفة إنه واحد كان يجمع الأخبار للخليفة، الأخبار اللي هي إن فلان بيطعن عليك وإن فلان بيعمل كذا، يعني الأخبار المباحثية. فواحد راح نم عليه للخليفة قال له ده بيجيب الأخبار اللي بيقول لك عليها دي من عيال صغيرة وبيخلي ستات يدخلوا البيوت ويقولوا له فأنت يا طويل العمر ما تعتمدش على كلامه. فالخليفة جابه وقال له ده فلان بيقول عليك كذا كذا كذا، انت بتعمل كده صحيح؟ قال له اه انا بعمل كده صحيح، لأن الأخبار اللي انت عايزها ما يجيش الا من الناس دي. أما إن كنت عايز أخبار كأخبار المحدثين فأنا لا أستطيع أجيب لك في السنة إلا خبر أو خبرين. ففهمت من هذه القصة إن هناك تفريقا بين الأخبار العامة وبين الأخبار الشرعية، إن عدم اشتراط العدالة فيها أمر لا يوافق عليه من تكلموا بهذا وهم لم يقدموا دليلا عليه، بل الدليل يعني مخالف له، أقل شيء قياسها على الإجماع. هم يشترطوا في الإجماع أن يكون المجمعون مسلمون عقلاء عدول ولا يدخل الفساق. يوم أنت تيجي في المتواتر وتدخل الفساق والكفار. حد المتواتر سيدنا حد المتواتر كان أصلا لحد تشترط فيه بعدين صار متواتر، يعني لازم تشترط في أحاده. لكن هو يقول لك كده، والنكت الوفية اللي عنده منكم النكت الوفية يلاقي البقاع نائلها وأيضا العراقي نائلها، إن المتواتر لا يشترط فيه في أفراد العدالة. يقول العراقي إمام الراجل، لكن أي يعني ما الدليل؟ واحد فيهم يقول دليل أبدا. حتى الشيخ الزركشي في البحر لم يذكر لهم دليل، إنما ذكر قال لا الراجح واللي رجحوا فلان الفلان. طب رجحوا على أساس إيه؟ ما هي العبرة بالدليل، ما فيش دليل. استحالة التواطؤ على الكذب أليس من شرطه ألا يكون محلا للكذب؟ ماشي، لكني أنا الآن أعتمد على أنك لا تكذب بناء على إيه؟ على الكسرة مجردة؟ إن كان على الكسرة أنا أجيب لك ألف واحد كذاب. عدم الاجتماع الآن دلوقتي بعد المحروس ده ما جاء ما أصبح. أصبح دلوقتي ممكن اجتماع ألف على كده. فلذلك أنا يعني مش مقتنع أن الكسرة تمنع الكذب. الكسرة لا، وأيضا الذي يمنعك أن تكذب أليس ضميرك؟ طيب، ولا الكسرة اللي حواليك؟ ليس الكسرة أبدا، إنما هو ضميرك. الضمير لا يصنعه إلا الدين، لأنك أنت بتمتنع عن الكذب خوفا من الله. فهم ما عرفش يعني، قالوا لا التواطؤ على الكذب مفروض، حتى ده يجرهم للعدالة، يقول لك لا ما اشترطش العدالة. تفضل يا مولانا. ثم مشهورا ثم أصح كمالك عن نافع عن ابن عمر ثم ما وفقهما. طبعا مشهور طبعا يعني معناته عدده زائد عن الآحاد ولم يبلغ التواطؤ، وطبعا بقى من 4 ولا 5 ولا 10 ولا كده، هو اللي طبقوا السيوطي 10 في التواتر، وفيه ناس قايلين بكده انه هو 10 يمكن ان يكفي لحد التواتر. فالمشهور مثلا من 9 وانت نازل لحد ما يزيد عن 2، فده فعلا هيبقى عدد طرقه اكثر من طرق الصحيحين، يعني العدد في مقابل الوساقه. ثم أصح كمالك، ثم أصح يعني يلي ما هو مروي بأصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر. كمالك عن نافع عن ابن عمر ثم ما وافقهما ملتزم الصحة ثم أحدهم على تخريجه ثم أصحاب السنن ثم المسانيد ثم من فرد به. طبعا بقى وضع دول ما وافقهما ملتزم الصحة ثم أحدهم مداش هو ترتيب لملتزم الصحة لوحديهم، يعني خلاهم انهم ينفعوا مساعدين بس. ما وافقهم ملتزم الصحة للمشهورين اللي هم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وايضا لم يذكر العلماء المصطلح في هذا الموضع الضياء المقدسي في المختارة، مع انهم كتبوا عنه في أماكن أخرى أنه هو أقوى من مستدرك الحاكم وأنظف أسانيد، لكن لم يذكروه هنا. فخلوا ملتزم الصحة يبقى مساعد بس، لكن بمفرده ما تكلموش عليه، إنما السيوطي تكلم عليه بس ما تكلمش عليه هنا، تكلم عليه بعد من انفرد الإمام مسلم بتصحيحه، فأصبح لملتزم الصحة في ترتيب القوة حالتان، حالة أن يتفق سنده، وده موجود كتير، اللي يمسك منكم أسانيد الإتحاف المهرة باعتبار أن الحافظ ابن حجر مدخل صحيح ابن حبان وأجزاء من صحيح ابن خزيمة، هيشوف اتفاق هذه الطرق ويقدر يشوف أن هي جاءت موافقة للصحيحين أو لا. فدي يعني الموافقة يعني ممكنة بهذا الشكل، لكن المنفردة ما تكلموش عنها، لم يذكروا كتب الصحيح المجرد غير الشيخين بمفردهم. الوحيد اللي أنا شفت اتكلم عنهم هو الإمام السيوطي، وكلامه عنهم في محله، وينبغي أن يدخل في مصطلح المحدثين، مع ان هو السيوطي معاصر للسخاوي، لكن السخاوي لم يدخلهم، اما الامام السيوطي فادخلهم في التدريب، كما سياتي ان نذكره عند ما ننتهي الى ما انفرد به مسلم. تفضل يا مولانا. ولا يخرج بذلك كله عن كونه مما اتفق عليه. ما دام بذلك يبقى كله. ولا يخرج بذلك كله عن كونه مما اتفق عليه. يعني هو يبقى متفق عليه، ودي يعني قرائن اخرى تجعله ارفع في الصحه. استاذنا انت قلت ملتزم الصحه مرتين، ذكرت انهم الى ما هتيجي لسه. خليك كده صح يا شيخ احمد. شيخ احمد ده من الناس اللي هم هيبقوا دكاتره قريب، وراجل يعني على صغر من صغور الإسلام، لأنه هو في كلية التربية وأحب الحديث، فيعني أنتم مفروض تحيوه جدا في الحكاية. وعلى تقدير وجود شيء من الثلاثة الأول خارجهما فيأتي فيه ما ذكرت تلوه. إيه بقى معنى الكلام ده؟ دي من زيادات نسخة الشيخ. ثم أحدهم على تخريجه، قل بقى على ذلك يا مولانا. ثم أحدهم على تخليل، ثم أصحاب السنن، ثم المسانيد، ثم من فرد به ولا يخرج. انفرد اللي هم مين بقى؟ الشيخان. ولا يخرج بذلك كله على عن كونه مما اتفق عليه. أيوة ماشي. وعلى تقدير وجود شيء من الثلاثة الأول خارجهما. الثلاثة الأول اللي هي إيه؟ ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. فيأتي فيه ما ذكر تلوه. إيه بقى تلوه؟ ما أنا قريت طبعا البحث قبل ما أجي، ما فيش ذكر فيه شيء، يعني ما صرحش الشيخ السخاوي بهم، اللي صرح هو الإمام السيوطي. ثم يليه مروي البخاري فقط. أيوة. هو القسم الثاني، لأن شرطه أضيق، فيليه مروي مسلم وحده لمزاحمته للذي قبله وهو الثالث، هذا هو الأصل الأكثر. وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كأن يتفق مجيء من فرد به مسلم منطرق يبلغ بها التواتر أو الشهرة القوية، أو يوافقه على تخريجه مشترط الصحة، فهذا أقوى ممن فرد به البخاري مع اتحاد مخرجه. وكذا نقول في من فرد به البخاري بالنسبة لما اتفق عليه، بل وفي غيره من الأقسام المفضولة بالنسبة لما هو أعلى منه إذا انضم إليه ذلك. فيلي من فرد به مسلم ما شرطهما مفعول حوى، أي جمع شرطهما. من فرد به مسلم، فبقى عند من فرد به مسلم دي الشيخ السيوطي بيقول انه تقرر ان اصح من صنف في الصحيح بعد الصحيحين ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، فينبغي ان يقال اصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة. احنا بنرجوه انه هو كمان يدخل ما اتفق عليه الاربعة، اللي هو الضياء المقدسي في كتاب المختار، وهو الان الحمد لله مطبوع متداول اكثر ما وجد من مخطوطاته في 10 مجلدات ما عدا الفهارس، او 11 مجلد عدا الفهارس، واحاديثه بحسب ما اشتغلنا عليها في رسائل الاستدراك عليها في الصحة أقل بكتير جدا من الاستدراك على المستدرك الحاكم. فينبغي إن هما ما يبقوش ثلاثة بقى، يبقوا أربعة، إن هما هؤلاء الأربعة نرجو من الشيخ السيوطي إن هو يدخل المختارة دي يعني قبل المستدرك باعتبار الواقع وقوة الحديث. ثم قال بقى انه اولا ما اتفق عليه الثلاثة، ادي شيء، نقول بقى ما اتفق عليه الاربعة ثم ما اتفق عليه الثلاثة. وطبعا احنا بنكرر الترتيبات دي لاخواننا الدارسين، لماذا؟ لانه لما بنقول لهم رتبوا مصادر التخريج في الحديث، فهم اللي عارفينه الكتب الستة، فبيجوا لحد ما يتجاوز الستة ويبقوا عايزين يعرفوا هل لما يبقى الحديث في سنن أبو داود أو الترمذي وعند ابن خزيمة أو الحاكم أو ابن حبان، أنا أقدم في التخريج دول على السنن؟ أتقدمهم على السنن. ليه؟ قال لأن هم شرطوا الصحة وأصحاب السنن لهم الشهرة ولكن لم يشترطوا الصحة. فبنحتاج في هذه النقطة، وهي ترتيب المصادر اللي خرجت الحديث، لأن كثير من أساتذتنا الأفاضل إذا إنك أنت ما قلتش أبو داود بعد مسلم يسودوا عيشتك. ليه يا عم؟ قال لأن ده اللي تعلمناه. طب هو يمنع انكم انتوا اللي تعلمتوه ما احطش بما هو مطلوب؟ فتبص تجد انك انت ايه داخل في صخر تنحته. ومثلا احنا نقول دلوقتي للطلاب اهو، اما نوديهم لشيخ يقول له زي ما بقول لك انا مالكش دعوه باللي يقوله الشيخ احمد معبد ده، ما فيش مشاكل. اهلا وسهلا، مرحبا يا سيدي، اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل اتفضل يا مولانا. احنا هنتكلم من غير بقى تسجيل لغاية ما تقام الصلاة، لكن التسجيل ان شاء الله بعد الصلاة. فأقول يا شيخ سعيد، قال فيلي من فرض به مسلم ما شرطهما مفعول حوى يلي بقى بناء على كلام السيوطي، يلي من فرض به مسلم ما رواه الثلاثة او الاربعة على ما قررنا الان. يقول لك طب انت الضياء دي جبتها منين؟ نقول جبناها من كلام العلماء على المختارة في ترجمتهم للضياء المقدسي، وتكلم عليه الإمام الذهبي وغيره إن كتابه المختارة أنظف أسانيد من مستدرك الحاكم. طب ما حطوش هنا ليه؟ قال طب ما هو الذهبي ساعة ما كان بيقول الكلام ده كانت لسه ألفية العراقي ما جاتش، إنما الشيخ العراقي نظم الألفية بناء على إنه هو بيفرعها عن مقدمة ابن الصلاح، عمل عليها زوائد لكن ما دخلش دي في زوائدها، إنما لما ترجع إلى العلماء تجدهم زكوا المختارة تزكية تجعلها في الجملة أقوى من أحاديث المستدرك في الجملة كذلك. فلذلك عدم ذكرها ليس معناه إنهم منعوا أن يدخل شيء، ولكن هذا ما تيسر، وإحنا يريد نعرف في كتب المصطلح إنها بتكون بهذا الشكل، إن العلماء اللي كتبوا فيها لم يقصدوا الحصر، وإنما قصدوا إعطاء فكرة عن الأنواع 65 دي، حتى لما تكلموا عن العدد قالوا أنها ممكن تزيد على كده على 65، فكون نحن نأخذها أنها 65 وأن الكلام اللي فيها لا يزيد حرف واحد، هو ده اللي ممكن يشكل علينا لما نجد حقائق تخالف ما اكتفى به هؤلاء العلماء. فهم اكتفوا لأنهم لم يقصدوا لا الحصر ولا الاستيعاب، تماما كعلماء الصحيح الذين لم يقصدوا حصر الصحيح في كتبهم ولا الاستيعاب كذلك. تفضل يا عم الشيخ. وهو الرابع والدليل لتأخره عن ده بقى الرابع اللي هو ايه؟ لما ندخل بقى احنا الأربعة هيبقى خامس، وهيختلف التعداد اللي عند السخاوي، لكن لو مشينا على عدد السخاوي خلاص، بس إدخال ما أدخله السيوطي هو المتفق مع القواعد، والمتفق كذلك مع الموجود من الكتب، بحيث إن لا يعتبر ترتيب الشيخ السخاوي هو الذي لا يخرج عليه بحال من الأحوال. وهو الرابع والدليل لتأخره عن الذين قبله التلقي لكل من الصحيحين بالقبول، على أن شيخنا تردد في كونه أعلى من الذي قبله أو مثله، كما تردد غيره في تأخير الثالث عن السادس. التردد ده نقل البقاعي، بيقول والله أنا مش ظاهر لي الآن شيء، لكن اتكلم هو عن المتواتر. وطبعا التردد سببه إن مسألة الشرط مسألة فيها كلام وتحتاج إلى توضيح، بحيث إذا استقرينا على شرط كل من البخاري ومسلم يمكن على ضوءه تحديد المرتبة، ولكن زي ما سألنا الشيخ مصطفى دلوقتي إن تحديد الشرط مسألة ما تزال بحاجة إلى نظر علماء الجرح والتعديل المتأخرين حتى يحكموا بأن هذا الراوي هو فعلا في شرط البخاري أو شرط مسلم، أو أنه في قوة شرطهما، لأنهم عندهم ما هو على شرطه وما هو في قوة الشرط. وطبعا ده كلام، الكلام فيه طويل، لكن أنا اللي أفهمه إن اللي اتكلموا في الشرط ما قروش الكتب دي كاملة أو على الأقل معظمها، وإنما أروا أمثلة أو نماذج، وبذلك طلع كلامهم في حدود النماذج اللي هم قرأوها. فلذلك إنه مسألة الشرط يعني الراجع فيها أو اللي هو متفق مع القواعد هو أن يكون الرجال المذكورين في سند الحديث قد أخرج الإمام البخاري لكل منهما محتجا به بهذا الإسناد اللي هو موجود، لأن هناك من الثقات المخرج لهم في الصحيح من لهم تضعيف مقيد، وهذا التضعيف المقيد إذا اعتبرنا أن الراجل ده سفيان بن حسين من رواة الصحيح مطلقا، يعترضنا ما جاء في ترجمته أنه هو ضعيف في الزهري، ونجد أن البخاري ومسلم لم يخرج له من روايته عن الزهري شيئا احتجاجا، وبالتالي يبقى مسألة الشرط مسألة تحتاج إلى إلمام بعلم الرجال وبتراجم المحدثين وبما يوجد من تقييد أو إطلاق في الجرح والتعديل. فالرجل يضعف في شيخ دون شيخ، ويضعف في زمان دون زمان، ويضعف في مكان دون مكان، وهذه التضعيفات راعاها العلماء اللي هم خرجوا الصحيح، فنحتاج إلى هذه القيود حتى نحقق شرطهم. يقول الشيخ اللي هو كلمني الآن، الشيخ مصطفى، على ما فهمت من كلامه إنه سواعب اللاقي الراجل في التقريب مكتوب إنه صدوق، أو نجد في كتب الرجال أنه هو صدوق، وفي نهاية الترجمة المؤلف يقول احتج به البخاري. فيبقى ما هو الحل في هذا؟ طبعا لو فرضنا فرضا، يعني أنا هتكلم الكلام على أنه فرض مفروض، لو قلنا أنه صدوق احتج به البخاري، يبقى هو صدوق واحتج به البخاري فيما وثق فيه توثيقا مقيدا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد نزل عن كده يفتح. لا مش خطأ، أنا ما شفتوش. الزابي غير كلامه. لا الزابي غير، يعني مرة صدق مرة وثق مرة لا أعرف، بس انت اشتغل على شو. فهو لا يحكم حكم ازلي. انا رجعت للكتاب زي ما حضرتك قلت لي، قارن بين، ما انا هكشف عشان انقلك بعد كده. لا عشان انقلك اقول لك روح بقى الميزان، هتلاقيه في الميزان يبهدلك شويه. انا خلصت الميزان بس بقارن بعد ما انت استوعبت على الكشف، الميزان بقى يبهدلك شويه. ليه؟ لان هو كده يعني دي درجة بس، لكن مش هي بقى انت تثبت فيها وتقول مش هنتيل يا حي يا ميت. لا كلام مضاف الى زوجها اجيبه لحضرتك ان شاء الله المره القادمه. ان شاء الله ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي حاجه. مش ماشي العملية ولا يعمل تمام اشتغل يعني او ماشي اتفضل ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما كنا فيه قبل الأذان، وهو قول الإمام السخاوي الآن شيخنا تردد في كونه أعلى من الذي قبله أو مثله. ايوه، فطبعا الشيخ تردد في مسألة الشرط، ومسألة الشرط دي خلاصتها يعني إن الصحيح اللي على شرط البخاري هو الصحيح لذاته عنده، أما الصحيح لغيره وهو يذكره كثيرا هو الإمام مسلم فهذا هو ليس شرط الصحيح لذاته. ناس كثيرة تفهم إن كل ما أخرجه البخاري أو كل ما أخرجه مسلم هو صحيح لذاته يعني بمفرده بطريق واحد، وهذا ليس صحيح، وإنما الصواب أنه يخرج الصحيح لذاته وهو الذي ينطبق عليه تعريف الصحيح، ويخرج الصحيح لغيره وهو الذي سقط أو نقص منه شرط من شروط الصحة ثم ذكر الإمام البخاري أو الإمام مسلم طريقا آخر يجبر هذا النقص. ومثال يعني قريب في صحيح الإمام البخاري انه هو اخرج حديث من طريق الوليد بن مسلم عن فلان ثم بعد ذلك ذكر له شاهدا من حديث صحابي اخر، فمعروف ان الوليد بن مسلم الراجح انه يدلس وان تدليسه قادح، بمعنى أنه إذا روى الحديث عن شيخه بالعنعنة ولم توجد قرينة تقتضي الاتصال يكون الحديث ده منقطع، وبالتالي مدام انقطع يبقى فقط شرط من شروط الإيه؟ الصحة. فيذكر الإمام البخاري في نفس الباب حديث آخر عن صحابي آخر، فالحافظ ابن حجر يقول إن الحديث الثاني ده لعل الإمام البخاري ذكره لتقوية الطريق الأول الذي رواه عن الوليد بن مسلم. فيفهم من هذا ومن تطبيقات كثيرة إنه التصحيح اللي على شرطهما هو الذي يكون صحيحا لذاته يعني بمفرده، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر. ما يوجد في الصحيحين نازلا عن هذا فهو مصحح لغيره يعني بمراعاة طريق آخر، إما أن يكون في نفس الصحيح وهو كثير، وإما أن يكون خارج عنهما، وأن البخاري أو مسلم يعتمد على معرفة الناس بوجود هذا فيذكر الضعيف واعتمادا منه على أن الناس هتعرف ان الحديث الصحيح اللي خارج يقويه، يقول لك الله، طب ما دام هو عارف انه الحديث الصحيح ده هيقويه، طب ما دخلوش ليه؟ ما هو ما كانش نصاب زي حالاتنا، ما كانش يقدر يدخله الا بروايه، والروايه مش موجوده، ما يقدرش يجيب شيخ يروي عنه، فيقول لك اللي روى وسبقني روحوا له وانا احط ده. طب تحطه ليه؟ قال لاني انا ما لقيتش حديث الا من هذا الطريق، طريق نسطور ده، والحديث معروف عند الثقات، كلام مسلم هكذا تصريحا، فده يبقى صحيح لغيره، ويبقى روايه نسطور دي مش شرط مسلم، ليست شرط مسلم، إنما شرطه اللي هو ملزم به الذي يتوافر فيه شروط الصحيح الذي عرفه العلماء واتفقوا على الشروط المذكورة فيه أو اتفق جمهورهم عليها. فلذلك مسألة الشروط دي يعني الكلام فيها يطول، بحيث إن إحنا مثلا يقول لك الشيخ النهاردة فضل يعني يتكلم مع شرحش إلا ثلاث أسطر، هي حكاية شرطهم دي، شرط البخاري وشرط مسلم، يعني يجب أن يكون هناك اهتمام أو معايشة عملية، أما تشتغل عليها عملي تعرف أكثر من النظر. فمثلا الإمام الحاكم في المستدرك هو لا يعتبر ان شرط البخاري او شرط مسلم من احتج به وحده، وانما من استشهد به كذلك يدخله هو في الشرط، وهو ده اللي خلاهم يقولوا ان الحاكم واسع الخط. واسع الخط ليه؟ لانه هو دخل في شرط الشيخين ما ليس متفقا بين العلماء على دخوله، بل هو نفسه الحاكم لما عمل المدخل إلى الصحيح، إذا كان حد فيكم شافه، يفرق بين من أخرج له البخاري أو مسلم محتجا به، وبين من أخرج له متابعة أو استشهادا، وذكر بابين، باب لمن عيب على البخاري التخريج له، وباب لمن عيب على مسلم التخريج له، وذكر في البابين رواه، وقال الرواه دول لا يعاب البخاري بالتخريج لهم لأنه لم يحتج بهم. طب ما أنت في المستدرك ما عملتش كده، ده أنت قلت محتج به هذا حديث على شرط الشيخين لأن البخاري استشهد به. قال والله أهو إيه، كان رأيي وأنا غيرته، وانتوا عليكم اما تقروا الكلامين تعرفوا ان انا غيرت كلامي وتفهموهم على كده. كل بقى اللي تقراه انت في كتب المصطلح لغايه الشمس ما تطلع انهم يتكلموا على الكلام اللي في المقدمه على شرطهما، او احتج البخاري بمثل شرطهما، ويبحثوا في الحته دي فحت يوقع الجبل دون ان يخرجوا بطائل. ولو قرئ المستدرك كله لعرف ان حكاية اللي في المقدمة دي الحاكم نفسه غيره جوه الكتاب، وقال لا انا هخرج عن الشرط دي، وان الاحاديث دي انا هذكرها لان انا شايفها مهمة، وانا راجل قربت يعني اموت، فيعني ايه انا نبهتكم اهو، يبقى ما خرجتش عن شرط الا بتنبيه. فلذلك حكاية شرطهما دي تعوز ممارسة عملية، لكن نظري ما تطلعش معاه. ليه؟ لأنه زي ما بيقول مصطفى دلوقت أنا بجيب الراوي، وأنا عرفت دلوقت أو أنت يا شيخ يعني برشمتنا أن الراوي اللي يحتج به البخاري أو مسلم يبقى ثقة، وخلاص برشمنا على كده. فتحنا كتاب التقريب لقينا كتير جداً من اللي عليهم علامة البخاري أو مسلم، ابن حجر يقول عليهم صدوق، وهو قال في المقدمة أن أنا هحكم بأعدل الآراء، فإزاي بقى كده يمشي الحال؟ الكلام أنه هو الشيخ ابن حجر قال كده في المقدمة وما اشتغل ما قدرش يطبق الشرط، لم يستطع أن يصدر حكما في كل راوي يكون أعدل الأقوال، بدليل أنه هو غير أحكام كثيرة من اللي في التقريب، وإن الأقوال الموجودة في الراوي تؤيد اللي هو غيره مش اللي هو ثبت عليه. فأنتوا لما تفهموه على كده ترتاح، والواقع هو من أدل الدلائل. فلذلك إن الأحكام اللي بيصدرها الإمام الذهبي وبيصدرها الإمام ابن حجر وإحنا عايزين نعتبرها قرآن مقدس عشان ما نشتغلش، لا، هم نفسهم ما قصدوش كده. هم كانوا يعملوا إزاي؟ إن هم هيعملوا الكتاب ده فيجمعوا له خمس كتب يصدروا الأحكام على ضوءها، وخمس كتب يعني كانت دي تعتبر معجزة. اللي خرج عن الخمس كتب دي هم ما يدخلوش في الحكم. فأنت تروح تفتح المعرفة للفسا وتلاقيه وثق الراجل اللي هو وقال ثقة وجاب الكلام ده عن ناس قدام، وتلقاه هو نفسه الفسوي ده روى عن الرجل ده وهو معروف إنه لا يروي إلا عن ثقة، وهم نفسهم بيستفيدوا منه. فتلاقي تبص تلاقي الحكم اللي هو حطه في التقريب اختل. ليه؟ لأنه الأقوال اللي خرجت عن الخمس كتب هو ما بحثهاش. فلذلك إن إحنا عايزين نقول، وطبعا تقول لي الله طب ما كل اللي بيقولون اشتغلوا يقول لك امسك التقريب ودق، هو بيقول دق عشان تطلع من نفوخه أصلا مش عشان خاطر إن هو التقريب صح. لا، ليه؟ لأن معذرة ومع احترامات اللي انتوا عارفينها كلها إن ما كانوش بتوع الحديث بالكثافة دي زمان. فلذلك كنت تقدر تمسك خمسة وتعلمهم، أما دلوقتي تعلم مية تجيب لهم منين عمرة حتى إذا وجدت الوقت؟ مش هي مش معناه انه عايزينهم يقلوا، لا، احنا عايزينهم بس ما ايه لما اخذة ما يلقوش العبء على غيره، يعني اشتغل زي الذهبي كده ما اشتغل، شوف ان التوثيقات اللي هي موجودة عنده هو ما احطش بالباقي. فانت جيه بالاقوال دي وهو الرجل ما يرفضهاش، هو يقول على الرجل مجهول في كتاب زي المغني أو في الديوان، وتبص تلاقيه في مطرح تاني قال هو ثقة. ومثل هذا الحافظ ابن حجر، ليه؟ لأنه كتب كان من بيقراها يغير، يقراها يغير. أنت لا، عايز يقول كلمة ما يخلش بها إلى أن تقوم القيامة. إزاي بقى؟ ما ينفعش. فلذلك إحنا مشكلتنا يا إخوان هو الراوي المختلف فيه وكيف نخرج منه برأي راجح. نقول للناس اقرا مش عايزه تقرا، يقول لك لا لا قن انت، يعني واحد يكلمني في التليفون يعني انت ترى انه ثقه؟ انا شفت الراجل حتى اقول انه ثقه. فهو مش عايز لا انت قول عشان يلقط هو ويقعد وخلاص ونسقف له. ما يجيش كده يا عم الحاج، انت اقرا حتى واحد يقرا الميزان سكه كده. سكه قريت جورنال يقوم تعرف ان الذهبي بيغير. معنى ايه بيغير؟ ان القواعد دي اصلا بتخضع لكمية الاقوال الموجودة. فاحنا معانا راجل مثلا كلهم قايلين انه ضعيف ضعيف، الراجل مش فاكره دلوقتي اسمه ايه. فطبعا تفتح انت الراوي اللي هو دار عليه الاسناد تلاقي هو مضاعف، يعني خمسة مضاعفين، بس مضاعفين وتضعيف مجمل مش مقام مش ايه مش مفسر. وتلاقي ان ناس مصححه له والتصحيح ده يساوي انه صدوق، فيطلع الراجل ده انه هو صدوق له اوهام. جبت له انت صدوق منين؟ من التصحيح ده وله اوهام من الاقوال دي. وتعوز بقى واحد لمؤاخذه يكون قديم في الشغلانه يعرفك كده، ان ما عرفكش كده تفضل غشيم زي حالاتك. فمسألة شرط البخاري أو شرط مسلم يعوز إنك تقرأ، وتكون تقرأ قراية مرض مش قراية فانتازية، لا تقرأ قراية مرض، يعني تمسك الكتاب تفله وتجيب كتاب تاني لأنه هو لا ينال العلم براحة الجسد، والعلم عزيز، هو قاعد مكانه انت براحتك، والناس هتسقف لك برضه وخدت شهادة وكل شيء، لكن انت أمام ربنا قصرت. ليه؟ لأن كان عندك وقت ممكن تستعمله في كده وعملته في الفانتازية. فشرطهما الأحكام اللي موجودة في كتب الرجال تتفاوت من كتاب لكتاب بقدر محصول علم هذا العالم، والجمع بينها يمكن أن يخرج بنتيجة ليست موجودة في مجموع الكتب بس. وهو ده السبب اللي بيخلي الأحكام اللي في الكتب ما هيش ماشي على حسب اللي احنا دلوقتي بنقوله في المصطلح. لكن لو اديت واحد زي ما بقول لك مضاعفينه كده، ازاي زي حالات يقول لك لا هو الراجل ده مش مضاعف، تقول الله ده الناس دي كلهم مضاعفين، اقول لك انت اللي غشيم، هما مش ضعفوه ضفع تضعيف مجمل، والراجل ده اداله توثيق مقيد، يقول لك اللي هو فيه مقيد تاني. امال ايه؟ ما هي المساله عايزه كده. انت ممكن تشتغل فراوي اسبوع او 10 ايام عشان تطلع فيه حاجة، لأنه هو كل ما يدخل في حتة يطلع منها. بس أما كتبت أنا في ابن إسحاق 120 فقالوا لك ده من التعليقات الممجوجة على التحقيق، لأنها 190 صفحة يا مفتري. طب ما تقراها أنت 170 دي، واللي بيقول كده راجل أديب يقول إيه؟ لكن تعليقات شيخنا الشيخ محمود شاكر تعليقات مفيدة. طب اشمعنى دي تعليقات مفيدة؟ لأنه هو بتاع أدب، فيعتبر 150 دي في ابن إسحاق لا كتيرة، أما تعليقات الشيخ محمود شاكر لا دي قليلة، ريته زاد كمان. ليه؟ لأنه كل واحد على قد ما أرى يحكم. طب ما تكتبش يا عم الحاج، يقول لك ما اكتبش إزاي، ده أنا راجل كذا وكذا وكذا وكذا، وانتوا ناس هفا. بس فضل عم الشيخ، فحكاية شرطهما دي تعوز تحقيق حتى يتحقق شرطهما. وشرطهما لذاته لا لغيره، اللي لغيره مش شرطهما، إنما هو شرطهما في الصحة لغيره مش في الصحة لذاته. والشرط إذا أطلق ينصرف إلى الصحة لذاته، ولذلك هنا كتب إيه؟ هذا هو الأصل الأكثر. الأصل كذا يجي الصحة لغيره آه، لكن مش هو المقصود في الشرط. بعدين يا شيخ مصطفى كان قايم معاك حاجه اكتبها، تفضل يا عم الشيخ. وان كان على ما قرره فيلي الذي على شرطهما ما حوى شرط الجعفي اي البخاري وهو الخامس. ايوه، اما تلاقي في الكتاب في الكتب اللي بتقراها احتج به البخاري ما تاخدش بيه، ابتدي انت دور شوف البخاري، ما بقاش بعيد دلوقتي، لان يكتب في الكتب احتج ولا يكون احتج، كل واحد بينقل عن الثاني ثقة به. وقلنا لك إن الحاكم نفسه غير الاحتجاج مرتين، الاحتجاج اللي بيقوله في المستدرك غير الاحتجاج اللي بيقوله في المدخل إلى الصحيح، وهو هو الحاكم. بيقول لك يا الله ده أنا لقيته بيقول احتج بشريك النخع، هو قال احتج بشريك النخع فين؟ عمره ما يقول كده في المدخل، لا يقول هو ان مسلم روى لشريك استشهادا فهو على قاعدته. لكن لما تقرا في المستدرك يحط شريك ويقول على شرط البخاري على شرط مسلم او احتج به، تقول ازاي يا عم ده انت قايل كده؟ يقول لك انا والله غيرت اجتهادي لان كان هكذا العلماء، اذا بدا لهم شيء ترجح خلاف الاول لا يتورعوا انهم يغيرونه ولا يخشون في ذلك لومة لائم. فما حوى شرط مسلم وهو السادس، فما حوى شرط غير من الائمه سوى البخاري ومسلم بتخريجه في كتابه الموضوع للصحة. ايوه أو طبعا ده يسبق ما ذكره السيوطي، هو طبعا شرط غيرهم اللي هو ابن حبان وابن خزيمه والحاكم ان هم بيسموا الحسن صحيح، قالوا لك احنا هنسميه صحيح ولا مشاحة في الاصطلاح. تقول له طيب هو زي الثاني، يقول لك لا، لكنه درجة أدنى من الصحيح الذي اتفق عليه الجمهور، فنحن نراه درجة أدنى لكن نحن نسميه صحيح. من حيث إيه؟ قال من حيث أنه هو محتج به كاحتجاج الصحيح. ودلوقتي طبعا الكتب دي لما اتطبعت أصبحوا بيعملوا في آخرها فهارس للرواة اللي هو أخرج له، فتفتح أنت مثلا صحيح ابن حبان تبص تلاقي محمد بن عمرو بن علقمة منور الفهرس كله، وتلاقي أحاديثه دي فيها اللي صحيح لغيره وفيها اللي هو حسن لذاته لأنه تفرد به محمد بن عمرو بن علقمة. محمد بن إسحاق نفس الشيء، تفتح وتلاقي هذا. وممكن بقى تلاقي نفس الحديث يحسن الترمذي اللي هو يفرق ما بين الحسن والصحيح، فتعرف من كده. تفضل يا مولانا. فما حوى شرط غير من الأئمة سوى البخاري ومسلم، شرطهم بقى دلوقتي نزلوا هم بقى من الثقة، شرطهم بقى الصدوق، هم يسمونه صحيح. لكن هل ما عندهمش اللي هو في درجة قال لا عنده؟ هم يخرجوا بنفس شرط البخاري. لما تجيب حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد إسناده اللي عند ابن خزيمة وهو اللي عند الإمام البخاري ومسلم، بس يختلف عنهم لأنه هو 300 وكذا، فيعوز راجل يوصل بيه، إنما تلاقي الرجال وهم رجال. فإذن هو يخرج ما يمكن أن يسمى متفقا عليه ويخرج ما ينزل عن ذلك ويدخله في هذا الصحيح. فلذلك قلنا شرطهما، شرط غيرهما اللي هم يدخلوا الحسن في الصحيح ويسمونه صحيحا، فيبقى دول درجة تالية لشرط البخاري ومسلم الذي شرط الصحة، أي شرط الثقة التامة والضبط التام في الراوي والاتصال، إما على شرط اللقاء اللي عند البخاري، ولذلك قال هنا أن شرطه أضيق، أو على شرط مسلم الذي شرط المعاصرة لأنه أوسع من الأول. بتخريجه في كتابه الموضوع للصحة أو ثبوته عنه وكذا ما يوجد شرطه فيه. طبعا الشرط العام في دول إن ما يوجدش ما يعني ما ينتقد، الشرط إن إحنا ما نلاقيش عليه انتقاد، لكن يفرض بقى إن إحنا لقينا فيه انتقاد، أو هو نفسه اللي منكم بيقرأ يقول ابن حبان ويقول ابن خزيمة أنا لا فلان ده ليس من شرط كتابي، طب ما حطيت لي؟ قال لأن معه في السند فلان، وتلاقيه حاطط معاه واحد في السند، لكني بقى مش كل ما يدخل واحد يقول لك هو قالها مرة وانت قابلتها تعرف، فما قابلتهاش يبقى الغلط عندك انت. يقول لك أنا أدخل ما هو دون الشرط، أو يقول لك كذا كذا إن صح الخبر، يقول لك أنا خائف من هذا الحديث لأنه من رواية ابن إسحاق وقد يكون عن عنه، فده جوه لا يمانع الشرط العام، أما ما أخرجه هو بنفسه فهذا دليل على أنه يراعي شرطه خلال الكتاب. افرض بقى انت لقيت حديث ما لقيتلوش اي مخرج علمي انه هو منتقد عليه، يبقى ده خارج بقى. ليه؟ لان اجتهاده غير فتراك، واحنا جبنا قبل كده حديث الامام ابن خزيمة صححه وقال ان الرجل ده انفرد به، واحنا لقينا الليث ابن سعد تابع الرجل ده عليه، فتحول من صحيح على شرط ابن خزيمة الى صحيح لغيره على شرط الجمهور كله. ليه؟ قال لأنه هو ابن خزيمة كان فاهم إن ملوش متابع ساعة ما أخرجه. إحنا لما جينا للطبراني راح جايب ابن سعد وقال الرجل ده تابع هذا الرجل اللي أنت يا ابن خزيمة أخرجته، فتغير الحكم. فيبقى المشكلة فينا إحنا مش في الجماعة دول، الجماعة دول بنيين على أن جهودهم واجتهاداتهم لا يدعوا الإحاطة فيها. وإن أنت عايز تديهم الإحاطة عشان أنت تدرى فيهم، تيجي تقول لي يا عم ابن حجر غير، يقول لك الإمام أنت بتطعم في ابن حجر وبتكره. يا عم ده جزمته على رأسنا، مين اللي يقول كده؟ لكن هو ما ادعاش العصمة الراجل، لكن هو عايز يدرى فيه، لا يقصد مدح ابن حجر، لا، إنما لا يقصد يدرى فيه. بدم قال صدوق، أنا رأخر أقول صدوق والسقف لي كده، يبقى أنت ما بتحب الأئمة. لكن تقول لا ده حكم مش ماشي، يبقى أنت بقى مش عايز يعني تكشفني أنا، لا ده أنت عايز تكره ابن حجر، يفتح عليك خصومة أنت مش قدها ولا هو قدها. تفضل يا مولانا. وكذا ما يوجد شرطه فيه ولو لم يخرجه واقتصار النظم عليه للضرورة. أيوه. وإلا فقد صرح في الشرح بالأول. شاب بيجمع رأي الحافظ إزاي؟ هو قال في الألفية حتة وقال في الشرح حتة، عشان يجمع رأيه راح جايب اللي في الشرح راح. ده إيه؟ يعتبر ذكاء من الشيخ السخاوي. فقد صرح في الشرح بالأول وهو السابع، واستعمال غير بلا إضافة قليل، مع أنه لو لوحظ الترجيح بين شروط من عدا الشيخين. شوف الترجيح بقى ده يا مولانا، يتفتح ولا يتقفل. شروط الترجيح ده يتفتح ولا تتقفلش، لأن كل ما قريت كل ما ناس تغشش القرائن، كل ما قريت الناس تغشش القرائن ترجح بيها، كل ما قريت يغششوا القرائن لحد ما تبص تلاقيك بقيت إمام خلاص. هو يقول لك لا أنا عايز أبقى إمام النهاردة، منين؟ تفضل يا شيخ. كما فعل فيهما لزادت الأقسام. كما فعل بقى خلينا. كما فعل فيهما لزادت الأقسام، ولكن ما ذكر يكفي. ما ذكر. لكن ما ذكر يكفي لما في ذلك من التطويل، وعدم تصريح ابن الصلاح بالاكتفاء لا يخالفه، لأنه قد يلزم منه الخوض في التصحيح. بس خلاص، وأنا أبا على وعنده التصحيح ليس يمكن. وكده اللي معاه أسئلة أو اللي عايز يصحى إذا كان نايم ما فيش مشاكل. أسئلة ها؟ أسئلة؟ ما فيش أسئلة النهاردة؟ أسئلة. طب ماشي خلاص، بس ما حد يسألنا عن الخضار بكام. بسم الله. هذا سائل يقول: هل إن وجد من يستطيع أن يفصل بين الأحاديث التي أخرجها البخاري احتجاجا والأحاديث التي أخرجها مقرونة بمتابع أو شاهد، هل له أن يفصل بين هذه الأحاديث وتلك كلا في مصنف مستقل؟ ولعل هذا العمل يسهل أمور الدرسين، يعني هل يجوز له ذلك؟ ممكن أبدا، بس يكون بقى يعني على مستوى هذه المسؤولية. نعم. يعني مش إيه، لو أمكن ما فيش مشاكل. هل صرح البخاري ومسلم بشرطهما يعني استوفى العلماء من صحيح؟ يأخذوا الشرط من الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه، كان يقرأ كتب المتقدمين وياخد منها حاجات ويحولها القواعد، ولا يقول لكش أنا خدتها منين. فأنت طبعا تبقى قاعد إيه منتهي، هو ما يقول لكش أنا خدتها منين. أنت لما تقرأ تلاقي ابن حجر واخدها من المتقدمين، يقول لك يا ابن حجر غير الحاجات كلها. أبدا، هو يقرأ المتقدمين زي ما عمل حكاية تدليس قتادة ده، وقال لك في التدليس إن دي تبقى قاعدة. لما شعب قال كفيتكم تدليس قتادة تدليس ثلاثة، راح هو واخدها وعملها قاعدة، لكن حتى ما قالش ان شعب قالها فين برضه عشان انت تدور لقيتها ما لقيتهاش يبقى هو امام. فشرط العالم او رأيه يؤخذ اما من كلامه او من صنيعه، ولذلك كثير من شروط التفصيلية للبخاري ومسلم مأخوذة من الصنيع، أما الشرط الأساسي وهو الصحيح فهو مأخوذ من تسمية كل منهما كتابه بأنه صحيح. فمن مجموع كلامهم وتصرفهم أخذ شرطهما، وما كانش طريقتهم أنه يقول يا عالم تعال شوفوا شرطي، لا ما كانش كده، كان مستوى اللي بيحضره عنده ان هو يفهم على الطايره. احنا دلوقتي نزلنا تحت يقول لك لا ده لازم كمان يترجاني عشان اعود له. اتكل على الله يا عم. ذكرتم اهميه الجمع بين الصحيحين للحميدي، وقد صدر حديثا كتاب الافصاح لابن هبيره شرح الجمع للحميدي، فهل يفهم من ذلك اهميه كتاب الافصاح؟ ما فيش كتاب ما لهوش اهميه يا عم. معقوله؟ لكن هو صاحب الافصاح بيشرح مد، ما بيقولش صنعه، انما احنا بنتكلم على ما يعود الى الصنعه نفسها. فضيلة الدكتور، اذا كانت نسخه صحيح البخاري رويت عن الفرابري، فهل شراح صحيح البخاري كابن حجر وغيره لم ياتي بهذه الطرق التي وردت عن البخاري في شرحهم؟ لا، هو عشان خاطر يشتغل على روايه، وابن حجر قال انا هشرح على روايه كريمه المروزيه، وكريمه المروزيه لها رواية معروفة الناس سمعتها وتلقتها عنها بمكة المكرمة، وفيها ألفاظ ممكن ألا توجد في الروايات الأخرى. فابن حجر لما يجي يشرح الحديث بيحط لفظ كريمة في الشرح، ولذلك تجده يذكر ألفاظ مش موجودة في النسخة المطبوعة مع الفتح، لأن الفتح أصلا ما ذكرش متن البخاري. هو قال في الأول أنا هذكر المتن، ورجع عما ايه خلص الهدي ودخل قال انا هحذف المتن. فاللي مسك الاول قال لك ده هو بيذكر المتن، لا هو رجع غير تاني قال لا انا هحذف المتن البخاري واجيب اللفظه بس. فتلاقي ان هو بيجيب الفاظه ويشرحها مش في نسخه البخاري اللي هي مطبوعه مع فتح الباري. فده يبتدي هو بيها ثم يقول ورواية كذا ولفظ كذا. والحقيقة الحافظ ابن حجر ممتع يعني في هذا، لأنه بيهتم بالروايات، وهو اللي نبه على الحديث اللي تفردت به نسخة الإمام الصاغاني من صحيح البخاري، وأن الحديث ده ليس موجود إلا فيها. وفعلا اللي هم وقفوا على نسخة الصاغاني وحققوا البخاري عليه ذكروا الحديث ده فعلا موجود في صحيح البخاري، وليس موجودا إلا في نسخة الصغاني ده اللي اعتمدوا عليه. فهو يضبط رواية وبعدين يجيب من الروايات كشر يستعين بها. ما رأي فضيلتكم في كتاب الجمع بين الصحيحين وبقية مشروع حفظ السنة؟ وما رأي فضيلتكم في الانتقادات الموجهة إلى المشروع؟ هو إيه ما أنا كلمنا عن مشروع يا عم؟ ما عنديش فكرة والله. يحيى الشهري أنا بصراحة ما شفتوش لسبب بسيط، أنا كثير جدا من الكتب لا أعرف فكرة عنها أو كده، لكن ما أقدرش أقتنيها لأن مشكلتي المكان. فممكن المشروع ده أنا ما اقتنيتش حاجة منه. ما يقراش حاجة أبدا يعني، من عمل إذا عمل ولم يخالف أهلا وسهلا. هذا سؤال يقول: هل يمكن الاكتفاء بأحكام المتقدمين من المحدثين على الأحاديث كتصحيح ابن حجر وتضعيفه وكذا الدارقطني والترمذي والبيهقي والذهبي؟ الاكتفاء إذا لم يظهر لك أنت دليل معتبر، لكن مثلا الحافظ ابن حجر يقول لك وغفل الحاكم عن هذا ومشى على ظاهر الإسناد وصحح الحديث، فأنت فعلا لما تعرض السند اللي هو بيتعقبه على كتب الرجال تلاقي ان هم قالوا ان السند ده منقطع لأن فلان ده لم يدرك فلان او لم يسمع منه او كذا. فيبقى الاكتفاء مشروط بأن انت ما يبقاش عندك لا أهلية الحكم ولا أهلية التعقب، فأن تنسب إليهم خير من أن تترك الحديث بدون درجة. أدي خلاصة الكلام. ولكن الأحكام التي صدرت من الأئمة يعول عليها من يكون فحصها وجدها مطابقة، أو يكون ليست لديه أهلية بشرط أن ينسبها إليهم لا إلى نفسه. بل انا طبعا بشوف كتب كتيره وبحوث بالجيني اللي هو عاملها يلاقي